الألفية في الآداب الشرعية. وبعد فإني سوف أنظم جملة من الآداب المأثور عن خير مرشدي من السنة العراء أو من كتاب من تقدم. الألفية في الآداب الشرعية. فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها. الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى. وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك. الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها. المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة. الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، مع الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأوجب عن المحظور كف جوارح وندب عن المكروه غير مشددي. شددي، نعم، حفظ الجوارح عن الحرام واجب، حفظ الجوارح عن الحرام عموما واجب وهي الأعضاء، وحفظ الجوارح عن الأشياء المكروهة كراهة التنزيه مستحب، مستحب، ما كان محرما فحفظ الجوارح عنه واجب، وما كان مكروها كراهة تنزيه فحفظ الجوارح عنه مستحب. أعد: وأوجب عن المحظور كف جوارح وندب عن المكروه غير مشدد. نعم. وقد قيل صورا غيبة ونميمة. نعم، الغيبة والنميمة عرفنا أنهما حرام، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع أنهما حرام، لكن هل هما من كبائر الذنوب أو من الصغائر؟ على قولين، قيل إنهما من الكبائر لأن الله توعد عليهما لا يدخل الجنة نمام، هذا وعيد، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، هذا تنفير يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وبعضهم يرى أنهما صغيرتان من صغائر الذنوب. عرفنا فيما سبق الفرق بين الكبائر والصغائر. نعم. وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. أما عند الإمام أحمد فكلتاهما كبرى، الإمام أحمد يختار أن الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب. نعم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، هذا باب عظيم، أمر بالمعروف نهي عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال سبحانه: ولتكن أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال سبحانه وتعالى في وصف مؤمني أهل الكتاب: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فوصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أثنى عليهم بذلك العابدون السائحون إلى قوله تعالى: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا واجب، وبعض العلماء يعده من أركان الإسلام. بعض العلماء يعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أركان الإسلام. والله جل وعلا لعن بني إسرائيل بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. والمعروف كل ما أمر الله به فهو معروف، سمي معروفا لأنه تعرفه الفطر السليمة والعقول المستقيمة. والمنكر كل ما نهى الله عنه، كل ما نهى الله عنه فهو منكر، سمي منكرا لأنه تنكره الفطر والعقول السليمة. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الواقعين في المعاصي والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، شبه الطائفتين بقوم استهموا، أي اقترعوا على سفينة، اقترعوا على سفينة، والسفينة من دورين، اقترعوا على ركوب هذه السفينة، أيهم يكون في أعلاها وأيهم يكون في أسفلها، فبعضهم وقع سهمه على الطبقة العليا وبعضهم وقع على الطبقة السفلى. الذين وقعوا في الطبقة العليا هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذين وقعوا في الطابق الأسفل هم الذين يقعون في المعاصي. شبههم بركاب السفينة، وكان الذين في الدور الأسفل إذا احتاجوا إلى الماء يصعدون إلى الدور الأعلى ويأخذون الماء لحاجتهم. فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا نأخذ الماء منه ولا نؤذي من فوقنا، فلو تركهم أهل الدور الأعلى يخرقون لهلك الجميع، دخل الماء في السفينة وغرقت الجميع، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. هذا مثل الواقع في حدود الله والقائم عليها، فإن أهل الحسبة وأهل الخير إذا أخذوا على أيدي السفهاء نجوا من عذاب الله جميعا كما ينجو أهل السفينة، وإذا تركوهم يخرقون هلكوا جميعا. فإذا ترك السفهاء يعبثون ويفسدون هلك المجتمع كله، الصالح والطالح، والعقوبة إذا نزلت تعم الصالح والطالح، الطالح لأنه عاصي والصالح لأنه لم ينكر، الصالح لأنه لم ينكر، فتعمهم العقوبة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فإذا نزلت العقوبة عمت الصالحين وعمت الفاسدين. وكما سمعتم قصة بني إسرائيل أصحاب السبت أنه لم ينجو من العذاب إلا الذين أنكروا، وأما الذين لم ينكروا فهلكوا مع الذين اصطادوا في السبت، سكت الله عنهم ولم يذكرهم لا مع الناجين ولا مع الهالكين، والظاهر أنهم مع الهالكين، لأنهم إذا لم يكونوا مع الناجين فإنهم يكونون مع الهالكين. فلا شك أنه لا تنجو الأمة والمجتمع إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا بد بيوجد في المجتمع سفهاء، ولا بد بيوجد فيه فسقة ومخالفين، فلا بد من الأخذ على أيديهم، ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: من ينكر باليد وهم أصحاب السلطة الذين لهم سلطة، ينكرون باليد ويزيلون المنكر باليد. والقسم الثاني من ينكر بلسانه، وهو الذي ليس له سلطة ولكن عنده علم ومعرفة، فهذا ينكر بلسانه، ينهى وينصح ويعظ الناس ويبلغ المسؤولين ولا يسكت، لا يسكت، ينكر بلسانه بالنصيحة بالموعظة بتبليغ المسؤولين عن المنكرات حتى يأخذوا على أيدي أصحابها، هذا الإنكار باللسان. فإذا لم يستطع الإنكار بلسانه فإنه ينكر المنكر بقلبه ويعتزل أهله ويعتزل المنكر. أما اللي كله سوى عنده ولا يبالي بالمنكر فهذا يهلك، هذا ليس في قلبه من الإيمان حبة خردل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالذي لا ينكر المنكر لا بلسانه ولا بيده ولا بقلبه هذا ليس فيه إيمان. هذا صفة المنافقين، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، هذه صفة المنافقين. نعم. وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسددي. فرض عين بشروط يأتي ذكرها. نعم. فرض عين تسددي على عالم بالحضر والفعل لم يقم سواه به مع أمن عدوان معتدي. ثلاثة شروط: الأول أن يكون عنده علم، يعرف الحلال والحرام والمنكر والمعروف، أما الجاهل هذا ما يصلح لأنه قد ينكر ما هو معروف وقد يقر ما هو منكر يعني لجهله، لا بد يكون عنده علم بما يأمر به وبما ينهى عنه ولو على سبيل الإجمال، ما هو بلازم علم على سبيل التفصيل، على سبيل الإجمال على الأقل يكون عنده علم. والثاني أن لا يقوم به غيره، أما إذا قام به غيره الحمد لله صار فرض كفاية، ما هو فرض عين، يكون فرض عين إذا لم يقوم به أحد يكون فرض عين، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. الشرط الثالث أن يأمن أن يناله ضرر، أن يناله ضرر غير متحمل، إن كان بيناله ضرر غير متحمل يبي يقتل ولا بيوقع به شيء يضر به هذا معذور. أما مسألة أنه بيناله أذى أو هذا يصبر عليه، قال سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق تواصوا بالصبر، قال تعالى عن لقمان وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فالأذى يتحمله، لكن الضرر الذي يقع عليه في بدنه أو في ماله أو في أهله هذا هو الذي يكون عذرا، أما مجرد أنه يتكلم فيه أو أنه يهان أو غير ذلك فهذا يصبر عليه. نعم. عن المنكر اجعل فرض عين تسددي على عالم بالحضر والفعل لم يقم. على عالم بالحضر والفعل، بالحضر يعني التحريم، لم يقم هذا الشرط الثاني، لم يقم به غيره. نعم. على عالم بالحضر والفعل لم يقم سواه به مع أمن عدوان معتدي. مع أمن عدوان معتدي، أما إذا كان إذا أنكرت عليه يقتلك أو يجرحك أو يقتل أحدا من أقاربك أو يضرك في مالك فهذا يكون عذر، يكون عذر. نعم. ولو كان ذا فسق وجهل وفي سوى الذي. نعم. ما يشترط في الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أن يكون سليما 100%، ولو كان يقع منه بعض المخالفات فلا يجمع بين جريمتين، بين فعل المعصية وترك إنكار المنكر، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لو أن عنده شيء من المعاصي، ما يشترط فيها أن يكون معصوما وأنه ما يقع فيه مخالفة، لو شرط هالشرط ما حصل إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما يمنع أن الإنسان يكون عنده نقص في دينه أو في مخالفاته. نعم. ولو كان ذا فسق وجهل ولو كان الآمر ذا فسق يعني معصية. نعم. ولو كان ذا فسق وجهل وجهل يعني ولو كان عنده بعض الجهل في بعض الأمور، ما هو شرط أنه يكون عالم 100%. إذا كان يعرف شيء ويجهل شيء فإنه يأمر بحدود علمه ويسكت عما لا يعلم. نعم. ولو كان ذا فسق وجهل وفي سوى الذي قيل فرض بالكفاية واحددي. وفي سوى ما ذكر في البيت الأول يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا توفرت الشروط الثلاثة صار فرض عين المذكورة في البيت الذي قبلها، وفيما سواها يكون فرض كفاية. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإذا تركه الكل أثموا جميعا، هذا فرض الكفاية، لأن المقصود بفرض الكفاية وجوده، فإذا وجد حصل المقصود. أما فرض العين فيكون المقصود وجوده وأيضا من يعمله، يكون ملاحظ فيه وجود الشيء ومن يعمله جميعا. نعم. أما فرض الكفاية فلا ينظر إلى من يعمله، المهم وجوده، المهم وجوده في المجتمع. نعم. وبالعلماء يختص ما اختص علمه بهم وبمن يستنصرون به قدي. نعم. واجب العلماء أشد من واجب غيرهم، واجب العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد من واجب من هو دونهم، من هو دونهم يأمر وينهى بحسب علمه، وأما العلماء فإنهم يجب عليهم أشد مما يجب على من دونهم، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. الربانيون، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، فخص هؤلاء لأنهم هم المسؤولون عن المجتمع. نعم. وأضعفه بالقلب ثم لسانه، وأقواه إنكار الفتى الجلد باليد. هذا إشارة للحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا أقوى درجات الإنكار، أضعف منه الإنكار باللسان، أضعف من الإنكار باللسان الإنكار بالقلب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان. نعم. وأنكر على الصبيان كل محرم بتأديبهم والعلم في الشرع بالردي. إيه، هذه مسألة غفل عنها، مسألة الأطفال الأولاد الصغار يجب تربيتهم، يجب تربيتهم وعدم إهمالهم، ولا يقال هؤلاء صغار ما عندهم خبر ما عندهم علم، بل يربون من الصغر على الخير ويجنبون الشر حتى ينشأوا على كراهية المعاصي ومحبة الخير. أما إذا تركوا وكبروا وهم لا يعرفون المنكر ولا المعروف فإنهم حري أن يستمروا على الشر. فمسألة الشباب ومسألة الأطفال مسألة مهمة جدا، يجب تربيتهم على الخير، تعليمهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. معروف ابن سبع أنه توه في أول التمييز 7 سنين، مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، إذا حلف اضربه وليه لأجل يتعود تعظيم اليمين وتعظيم الحلف ولا يتساهل فيه ولا يكذب. نعم. وأنكر على الصبيان كل محرم. نعم. ولا تقول هؤلاء الصبيان، جنبهم المحرم، وإذا رأيتهم يفعلون شيء من المحرم أنكر عليهم، وإذا كان لك عليهم ولاية تعزرهم. نعم. وأنكر على الصبيان كل محرم بتأديبهم والعلم في الشرع بالردي. نعم. وعلمهم بالأشياء الردية يتجنبونها، تأمرهم بالأشياء الطيبة ليعتادوها ويألفوها، وتعلمهم الأشياء الرديئة تنهاهم عنها، تقول الفعل الفلاني والكذب والغيبة والنميمة وتحذرهم منها، نعم، والجرائم والكلام البذي والسب والشتم، كل هذا تجنبهم إياه وتعلمهم أنه ما يجوز، ولا تقول ذولا صغار، نعم. فمن ضرب الأولاد ضرب مؤدب وزوجته عند النشوز المنكد. يجوز الضرب في ثلاثة أمور: تربية الأولاد، فلولي الطفل أنه يضربه إذا رأى منه مخالفة، يضربه علشان يعرف العقوبة ويذوق الألم على المعصية حتى يكرهها. يجوز الضرب لولي الطفل. والزوج عند النشوز، عند نشوز زوجته يضربها. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن اهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذا احتاج إلى الضرب يضربها، لكن الضرب، وكذلك المدرس، المدرس يضرب الأولاد، طلاب اللي عنده إذا أساءوا وأخطأوا يضربهم، ويكون الضرب في جميع هذه الأحوال غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يشق جلدا، وإنما يكون غير مبرح ولا يزيد على 10 أسواط، نعم. وضرب أمير المسلمين رعية لتأديبهم بالشرع غير مشدد. هذه أربعة مواضع يجوز فيها الضرب: ضرب ولي الطفل له، ضرب المدرس للطلاب، وإن كانوا الآن جابوا لنا منهج الغرب ومنهج الكفار، يقولون الضرب هذا وحشية وما أدري كيف، هذا منهج الكفار ما هو منهج المسلمين. الضرب في الإسلام للأطفال جائز بل مشروع لأجل تأديبهم. فولي الطفل وهو أبوه أو قريبه له أن يضربه على المخالفة، المدرس له أن يضرب الطلاب على المخالفة، الزوج له أن يضرب زوجته على النشوز، الراعي له أن يضرب الرعية على المخالفة تعزيرا، نعم. هذه 4 مواضع يجوز فيها الضرب للمخالفين، نعم. وضرب ولي أو معلم صبية بغير اعتداء لا ضمان لما ابتدي. هذا عاد قضية أخرى، احنا عرفنا أن هؤلاء 4 لهم الضرب. إذا ترتب على الضرب تلف، ضربه فمات أو صار فيه جناية، هل يضمن؟ نقول إذا كان الضرب في حدود المأذون به شرعا فلا ضمان، لأن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. أما إذا كان حصل اعتداء في الضرب خرج عن الحد المشروع فإن الضارب يضمن، لأن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، نعم. ومن سلم ابنا كي يعلم عائما. هذا عاد مسألة السباحة، خلوها بعدين، نعم. الألفية في الآداب الشرعية. الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى. الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.